رحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم إلى صاحب الصفة السيئة، إلى السلبي. السلبي مين؟ السلبي اللي ملوش في حاجة، هو فاهم انهم كبر دماغه، يقول لك يا عم كبر دماغك، احنا مالنا، ماليش دعوة يا سيدي، انا شوف عايش بقى بايه، بان رحت بلد بيعبدوا العجل حش واديله، ان كان شيخك عجل اتشعلق في ديله، مطرح ما ترسي دق لها، انا اللي اتجوز امي اقول له يا عمي، يا عم خلص، احنا هنفضل ايه؟ ده سلبي، ده انسان سلبي كده، ده لا قيمة له. انما المفروض ان المسلم يكون ايجابي، يتفاعل مع الاحداث، وله رأي، وله موقفه، وله افكاره، وله اسلوبه، والموقف ده يتعامل فيه ايه. الاسلام بيملي علي ايه في الحتة دي؟ اما المسلم يعني ايه؟ الله تبارك وتعالى خلقنا وجعلنا، يعني جعلني انسان، ما هو خلق جماد ونبات وحيوان وانسان. الانسان هو الايجابي، لانه قبل انه يتحمل التبعة ويتحمل الامانة. اخر سورة الاحزاب إن عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. لا يا رب احنا مش قدها، مش ابين يعني رفضوا كلام ربنا، لا لا لا لا، انما هم بيقولوا يعني احنا مخيرين نحملها ولا لا، قال لا مش قدها. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ايه الامانة دي؟ ان احسنت جوزيت وان اسأت عوقبت. هذه الايجابية، ان احسنت يبقى تعمل خير هتاخد ثواب، اسأت هتاخد سيئات، ماشي؟ اه ماشي. طيب يبقى لابد ان احنا نكون ايجابيين. قال الله تبارك وتعالى في سورة الانفال، يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، استجيبوا لله، ادي القرآن، وللرسول، ادي السنة، اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. استجيبوا، اهدي الايجابية، استجيب، هتستجيب ولا لا؟ هتستجيب، هتسمع كلام ربنا وهتنفذ القرآن والسنة وتبعد عن الحرام والغلط، يبقى دي الايجابية اللي المفروض تكون فينا كمسلمين. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء، يا ايها الذين امنوا، ايها يا رب، اطيعوا الله، ها، واطيعوا الرسول، اطيعوا الله دي قرآن، هذا القرآن، واطيعوا الرسول هذه السنة، واولي الامر منكم، يعني منكم يا ايها الذين امنوا، وقيل العلماء، فان تنازعتم في شيء، لما نختلف على مسألة، يا سيدي اي حاجة بقى وخلاص، واقول لك ايه اللي انت شايفه اعمله مش شايفه يا عم بعد عني سيبني، فان تنازعتم في شيء، بلاش السلبية، فردوه الى الله، ادي القرآن، والرسول، ادي السنة، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. اذا المسلم ايجابي، ايجابي، ما هو السلبي مش راكن كده، ملوش اي قيمة، ولا له رأي، ولا بيتفاعل مع، ولا خامل، لا لا. ولذلك يعني دي برضو تعتبر فرق بين الايجابي والسلبي، اللي هو الحياة والمعيشة. الحياة اللي الناس بتقولك ادينا عايشين، لما تسأل واحد مثلا أخبارك إيه؟ والله عايش. عامل إيه؟ ها؟ عايش؟ هي عايشة؟ عايش. ما كلهم بتعيشوا خلاص. هنعمل إيه يعني؟ إحنا هنغرق ونعمل. ده تعتبره سلبي. تعتبره سلبي، إنما المؤمن لا، المؤمن مش عايش. المؤمن حي، حي بيتفاعل إيجابية مع الله عز وجل. سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة الأنعام بقى: أو من كان ميتا، سلبي ولا نقي في حاجة، ولا أو من كان ميتا فأحيينا، يعني كان عايش بيأكل ويشرب بس، فأحيينا. دي الإيجابية بقى. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كل حاجة قبل ما بيعملها بيقول صح ولا غلط، حلال ولا حرام، أعمل ولا ما أعملش. كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اذا انا عايز المسلم يبقى ايجابي. طب نسال بقى ونقول الايجابيه دي في ايه؟ يعني اعمل ايه علشان نبقى ايجابي؟ لان للاسف احنا تربينا على السلبيه، حياتنا كلها كانت سلبيه بالامثله اللي انا قلتها دي. اللي مش عارف ايه، مطرح ما ترسي دق لها ازاي، يبقى الحيوان يمشيك، يعني تمشي انت ورا الحيوان، معاك حمار تمشي وراه لغايه ما هو يقف دق له بقى، يبقى مين اللي ماشي التاني؟ ان رحت بلد بيعبدوا العجل حش واديله، ده كلام يا راجل. ليه اقول لهم لا عباده العجل حرام؟ مش لا خليك، ما بقول لك احنا مالنا خليك سلب، لا مش عارف انا اللي اتجوز، لا. كل الكلام ده الحقيقه المفروض ما بيدلش على ايجابيه المسلم. المسلم ايجابي، بس بقول للاسف احنا تربينا على السلبيه. سبحان الله، حتى في يعني الاغاني اللي كانوا بيقولوها لنا زمان وربونا عليها للاسف بست فينا المعاني دي. يعني واحد بيقول لك مره يهنيني ومره يبكيني، ما انا كلمه تجبني وكلمه توديني. شوف السلبيه، يعني ولا انا والله انا كلمه تجبني وكلمه توديني. يا راجل اثبت على مبدا وخليك راجل، ابقى ايجابي كده وامسك في حاجه وقول هي دي واعتز بيها وكذا وكذا وكذا. لا، انا كلمه تجبني وكلمه توديني. كانت في اغنيه زمان برضو يقول لك ايه، قولوا له بحبه يا ربي. طب ما تقول له انت. يعني شوف السلبيه ايه، واحد قاعد كده يقول لك قولوا له، قولوا له، الله قولوا له ايه؟ شوف سلبيته حتى والعياذ بالله في امر يخصه مش عايز يتحرك فيه. ها؟ المهم يعني عايز تبقى ايجابي؟ قول لي تبقى ايجابي ازاي يعني؟ نمره واحد، ايجابي مع الله. الايجابيه مع الله. ازاي الايجابيه مع الله؟ طبعا عشان تشرح هتاخد وقت، انا هقولها بسرعه جدا جدا. ايجابيه مع الله تعد معايا. رقم واحد، الاخلاص. انك تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لامر الله. اللي انت بتعمل معاه بقى، زوج، عيال، اب، ام، اخ، اخت، جار، صاحب، ضيف، يستحق او لا يستحق، يقدر مش هيقدر، يستاهل ما يستاهلش، ماليش دعوه، انا بعامل ربنا سبحانه وتعالى. ادي الاخلاص. اثنين، الطاعه. نطيع الله تبارك وتعالى في اوامره. امر الله فليكن ما امر. انا بقول بس مش بجيب ادله عشان الوقت يعني. ثلاثة، العبادة. نخلي حياتنا كلها عبادة لله تبارك وتعالى. الأكل باليمين، الشرب باليمين، أخش دورته ما برجل الشمال، أطلع برجل اليمين، أصلي، أصوم، عبادة لله عز وجل، تبقى حياتك كلها عبادة. أربعة، الإيمان طبعا، إنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر شره وخيره. خمسة، الذكر. دائما ذكر مع الله تبارك وتعالى، دايما حياتك تبقى ذكر مع الله. حتى يعني في اعمالك اللي بتعملها اقلبها ذكر، اقلب اعمالك دي ذكر، وانت ماشي سبح، وانت طالع السلالم، وانت راكب الاسانسير، وانت بتسوق العربيه، قبل ما تنام، قاعد مستني دورك عند الدكتور، خلي حياتك كلها ذكر. والاخت برضو شغل البيت تقلبه ذكر زي ما اتكلمنا قبل كده. ستة، دي تبقى الدعوة الى الله عز وجل، تدعو الى دين الله تبارك وتعالى، تدعو الى دين الله عز وجل. سبعة، الجهاد. الجهاد بأنواعه الخمسة: جهاد النفس، وجهاد بالنفس، وجهاد الكلمة، وجهاد المال، وجهاد الشيطان، يعني جهاد تنفق المال يعني، وبعدين جهاد الشيطان، يبقى مع الله تبارك وتعالى. ثم الصبر على أوامر الله، على اجتناب معاصي الله، على أقدار الله تبارك وتعالى. الصبر بأنواعه الثلاثة. ثم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، وعدم الضجر والسخط، ابقى راضي عن الله عز وجل في كل ما ياتي به من خير. عشرة الاخيرة، التوبة والاستغفار. لما اعمل ذنب اتوب، اقف بقى وبعدين استغفر الله تبارك وتعالى. يبقى انت كده ايجابي مع الله لو عملت العشرة دول، الله اكبر عليك ما شاء الله. لكن ما عملتش، شوف ما عملتش ايه واعمله، واللي بتعمله زود فيه، يبقى انت ايجابي مع الله. طب ايجابي مع النفس، مع نفسي انا بقى ايجابي ايه نفسي دي بقى؟ ثلاث حاجات: شكلي، كلامي، فعلي. شكلي يكون مسلم، من كان له شعر فليكرمه، وسرح دقني، اعمل سناني بالمسواك او بالفرشة، دايما اغسل وشي، ازيل شعر الابط، ازيل شعر العانة، اقص ضوافري، دايما كده شكلك. تلبس نظيف، اني احب ان يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا يا رسول الله، قال ان الله جميل يحب الجمال. كلامك، كلامك يكون اسلامي، يكون فيه ايجابية في الكلام، ما تطلعش تردد الكلام اللي انت حفظته. شوف الكلام ده نظامه ايه الاول. يعني مثلا امثلة بسيطة عشان الوقت برضه، رايح تعزي، احنا متعودين بناخد من بعض، لما نروح نعزي نقول له الباقية في حياتك، يقول لي حياتك الباقية، البقاء لله، لا الباقية في حياتك ولا حياته الباقية، انتوا الاتنين بتهجسوا على بعض، حرام عليك. قول البقاء لله، ان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. خلي بالك من الكلام، لما نلقي التحية الصبح ما نقول صباح الخير، صباح على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأكل تقول ايه، تشرب تقول ايه، كلامك يبقى كلام اسلامي. واحد عمل فيك جميل تقول له جزاك الله خيرا، مش متشكر، ميرسي، مش عارف ايه الكلام ده الى اخره. فعلك يبقى فعل اسلامي، تاكل بيدك اليمين، تاكل بثلاث صوابع، دي كلها ايجابيه مع المسلم في ذاته، مع نفسه هو. تخش بركبه برجلك الشمال، تطلع برجلك اليمين، تستنجى بايدك الشمال، او السلبي بقى اي حاجه، يخش برجله اليمين، برجله الشمال، يخش برجله الاثنين، مش في دماغه. انما المسلم لا، تعالى استنى، انا داخل دوره الميه، دي دوره ميه، يبقى بالشمال، اطلع باليمين، استنجى بالشمال، ما اطولش جوه، لكن الاكل، بايد اليمين بثلاث صوابع، بعد ما اخلص اكل العق صوابعي، ها، ميعاد الصلاه اروح اصلي على طول، الصلاه على وقتها، الصوم جه رمضان، الزكاه، احسب فلوسي، نظام ايه، زكاه ايه دي؟ زكاه مال ولا عروض تجاره؟ يعني المال لو مركون يبقى ده زكاه المال، ونطلع ربع العشر، لكن لو اشتغل يبقى راس المال زائد الارباح، وطلع ربع العشر. ميعاد الحج ده، بص، ايجابيه، ايجابي، حاسس متفاعل مع الاوقات والاحداث والاعمال كلها. هكذا ابويا وامي عايشين، يبقى بعمل معاهم ثلاث حاجات، ببرهم بثلاث حاجات، لا ماتوا، ببرهم بخمس حاجات، مع الاب والام، مع قرايب الاب والام بصله الرحم. جاري، ده جاري، جار ايه ده؟ جار له حق، يعني جار غير مسلم، ولا جار ده له حق واحد، ولا جار مسلم يبقى له حقين، جار حق الجار وحق الاسلام، ولا جار مسلم ذو رحم له حق الجار وحق الاسلام وحق الرحم. مين اللي هيفكر في الكلام ده ويقول اللي انا بقوله غير انسان ايجابي؟ انما السلبي مش في دماغه، السلبي ولا في دماغه ولا عايز، السلبي ده قاعد بس على فكره نهاره اسود والله، صحيح، دنيا واخره. ليه؟ لان الحياه ما تحتملش كده، الحياه اللي احنا فيها دي ما تحبش الانسان السلبي، ده هينشب برجلين، هينداس، والاخره عايز ايه بقى؟ عايز ايه وانت كنت بتعمل ايه اصلا؟ فالمسلم ايجابي مع الـ الـ الـ الـ مع الغير، سواء اب وام، سواء قرايب اب وام، يعني صله رحم، ضيف جالي، ايجابي، ايجابي على طول، ها، ما دام حط رجله في شقتي، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، عشان دي مشكله الاخت بقى، ها، الاخت على طول، اول زوجتي، اول ما حد يحط رجله في الشقه اجري على هتقدمي ايه؟ ها، والعكس بقى، لو دخل برضه اخت عند زوجتك، ده مشكلتك انت بقى، على اساس ان هم مش ايه، هيتكلموا مع بعض، مش هيقوموا بقى، بس ما تقدمش انت الحاجه، انت تخبط على زوجتك وتقول لها اتفضلي، مش شغل استهبال تروح داخل لجوه تقول لها اتفضلي، لا، تقول لمراتك هي اللي تقدم. طيب، يبقى انت ايجابي كده مع الايه؟ مع الله، مع النفس، مع الغير، ايجابي مع الاحداث، مع الاحداث اللي بتحصل. يعني شوف، ينزل القران في مكه ويقول غلبت الروم، سوره الروم، في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. طب ده فرس بيضربوا في روم، وروم بيضربوا في فرس، احنا مسلمين، الروم بيعبدوا الصليب والفرس بيعبدوا النار، طب احنا مالنا وملك؟ لا، مالنا ده ايه؟ مش ان هو الا ذكر للعالمين، للعالمين، قل يا ايها الناس، اني رسول الله اليكم جميعا، سوره الاعراف، جميعا. الله، هو سيدنا النبي محلي بتاع العرب بس؟ لا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، كافة. ما دام عالمية الإسلام يبقى لازم تعرف اللي حواليك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة في شهر رجب سنة 5 من البعثة، لما أذن للصحابة بالهجرة، 14 أخ، 12 أخ وأربع أخوات، بقوا 16، وكان عليهم سيدنا عثمان بن مضعون، قال لهم تروحوا فين سيدنا عليه السلام؟ قال لهم اطلعوا بقى من المدينة روحوا على جدة ومن جدة تصرفهم، لا اذهبوا الى الحبشة فان بها ملك لا يظلم عنده احد، مع انه صليبي لكن لا يظلم عنده احد. ها ما دي برضو من ايه، من ان المسلم يقول الحق ولو لاعدائه لهم حق يقول، ومنهم ان تأمنوا بقنطار يؤديه اليك. ولا تزال سورة العمران ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، سورة المائدة. لا نقول دي ونقول دي. ها فبها ملك لا يظلم عنده احد، لكن ايه اللي عرفه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها قاعد يقول ماليش دعوة، حدش يكلمني عن اللي حواليا، لا ده بعت الملوك، بعت الرسل من عنده للملوك والكسرى والقيصر والمقوقس وكذا وكذا وكذا. ها يبقى تتفاعل مع الاحداث. زي ايه؟ زي الاحداث دي، زي مثلا ناخد امثلة بسيطة جدا. سعد بن معاذ في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية يقول له يا رسول الله ألا نبني لك عريشا، نعمل لك مقر قيادة عامة للقوات المسلحة الإسلامية تدير منه المعركة يا رسول الله. عفوا، حتى لو حصل أي حاجة ممكن ترجع للمدينة المنورة عايزين، لكن احنا طالعين للعير اللي كانت 1000 جمل بيحرسها 40 بقيادة أبو سفيان، ما كانش فيها نفير دي اللي هي القتال يعني. وتم إنشاء هذا المقر في الشمال الشرقي من معسكر المسلمين، وكان بمشورة سيدنا سعد بن معاذ. قال بقى وانا مالي بقى النبي بيوحى اليه وانا قاعد. سبحان الله، بص قمة الإيجابية بقى، الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه. المسلمون جم في منطقة بدر، دي منطقة عبارة عن مجموعة آبار حفرها واحد عربي اسمه بدر، فعسكروا فيها المسلمون طبعا عن ساحل البحر الأحمر 30 كيلو. المهم فلما جاء الحباب بن المنذر يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هي الحرب والرأي والمشورة؟ يا ربي شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت مالك يا عسكري؟ يا عسكري يا نمرة يا أكرة وكذا، الكلام اللي بيقولوه في البتاع ده، أنت مالك؟ أنت في قيادة هنا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، بل هي الحرب والرأي والمشورة. يقول ما أرى هذا بالمنزل يا رسول الله، المكان ده مش مظبوط يا رسول الله. إزاي؟ قال ارى ان نغور الابار تجاه العدو. احنا سابين لهم ليه الابار دي؟ نردم، اردم الابار دي ناحيتهم، فلما يجي العدو ونبقي على بئر وحيده بتاعتنا احنا ونقيم عليها حوضا فنشرب ولا يشربون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرت بالراي، ما قالوش طب انصراف ولا ادوا له اجازه وبعدين يقول قررنا نحن وينسبها له هو، لا لا ده بينسب الفضل للاهل، يقول اشرت بالراي، فعلا كلامك مظبوط. وتم تنفيذ هذا الكلام في غزوه الاحزاب في شهر شوال سنة 4، وبعض العلماء قال سنة 5، لكن سيدنا ابن حزم بينتصر الناس سنة 4. وجم الاعداء جايين، وعرفنا ان في وفد طلع من خيبر راح على غطفان وطلع، هيطلع بقى عيان ابن حصن في زاره ب6000، وهيروح على قريش هيطلعوا ب4000. ده عيان ابن حصن في زاره، ده ابو سفيان ابن حرب ادي 10000، وعندك يهود بنو النضير بقيادة حيي ابن اخطب ادي 11000، والمسلمون 900 زي ما قال ابن حزم. طب نعمل ايه؟ يأتي سيدنا سلمان الفارسي ويقول يا رسول الله كنا اذا جاءت الخيل تخندقنا، ما هو فارسي من فارس، بنعمل خندق يا رسول الله. وتم عمل الخندق اللي وصل من اول حرة واقم الى حرة الوبرة، لان المدينة المنورة عاملة زي حرف يو كده، حرة واقم على اليمين وحرة وبرة على الشمال، والحرة الجنوبية لحمة في حرة الوبرة وجبل اسمه جبل عير، وبعدين عندك سلاسل جبال احد فوق في الشمال تبعد عن المدينة 4 كيلو، وهي من الشرق للغرب حوالي 6 كيلو، فعايزة تتقفل بس الوصلة دي من حرة واقم لحرة الوبرة. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، كان طوله 2000 متر والعمق 3 متر والعرض 4 متر، بفكرة مين؟ سلمان الفارسي. ها وقال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. ايه المشكلة؟ يعني المسلم ايجابي بيتحرك بايجابية، يشوف ايه الموقف يتفاعل معاه، يتفاعل شوف ايه. ها إيه يعني مش والله احنا مالنا، بقول لك ايه يا عم خلاص بقى اللي هيشوفوه يعملوه. الله، امال احنا قيمتنا ايه؟ مش انت قيمتك مسلم؟ لازم تكون ايجابي وتتحرك وتتفاعل مع الاحداث. اخوانك المسلمين في البوسنه والهرسك، اخوانك المسلمين في كوسوفا، اخوانك المسلمين في افغانستان من قبل، اخوانك المسلمين في فلسطين، في كشمير، في الفلبين، في كل مكان. من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. غيرك بيهتم بالكورة على مستوى العالم وبيجيبوا له اخبار الكورة واخبار الاندية العالمية، مين امبارح لعب في المانيا وفي مدريد ومش عارف ايه، المهرجان مش عارف السينما 18 ولا 20 ولا، طيب واخبار المسلمين تهم مين؟ تهم المسلم الايجابي، مش اللي يقولك انا مالي، ما انا عايش هنا والناس دعوة. يا حبيبي انما المؤمنون اخوة، إنما المؤمنون إخوة، مش إنما المصريون إخوة، إنما القطريون إخوة، إنما السعوديون إخوة، إنما المؤمنون. أنا ماليش دعوة أنت مولود فين، مكانك اللي مولود فيه الله يفرض. واحد مولود في أم ولدته في طيارة فوق، أنا عارفين ده إيه، ده بلد إيه دي. إنما المؤمنون إخوة، فأصبحتم بنعمتي إخوانا، فأصبحتم بنعمتي إخوانا. سورة آل عمران واللي فاتت دي في سورة الحجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، أخو المسلم. يعني مثل المؤمنين في توادي وتراحم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا المسلمون كلهم كيان واحد، أي واحد مسلم في أي مكان يعطس أقول له يرحمك الله، لأن أخويا، أخويا في الله، ده أخويا في الله الذي لم تلده أمي. هكذا أخيرا قمة الإيجابية، قمة الإيجابية في المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودي بقى اللي ربنا خصنا بيها بقى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة آل عمران، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا خليك إيجابي فليغيره. بإيه؟ أملك بيدي وأقدر بإيدي، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل مع الرجل اللي لبس الدهب، حديث البخاري، شاف واحد من الصحابة لبس خاتم دهب في إيد، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم بإيده وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. والنهاردة المسلمين حاطين نار في إيديهم وقاعدين يقول لك اللهم اكفنا شر النار، اللهم ابعدنا عن النار، اللهم اكفنا شر عذاب النار. طب عذاب النار اخويا، ما انت في حته من النار في ايدك اهي، شيلها وبعدين قول اللهم اكفنا شر عذاب النار. انما يقول لك لا لا معلش اصل ده مش خاتم، دي دبله يعني اصلا 2 جرام كمان. طب ويعني حددتها ازاي؟ اصل ابو حنيفه بيقول 2 جرام. ابو حنيفه مين؟ ابو حنيفه مين ده؟ انت تعرف مين ابو حنيفه ده اللي انت بتقول عليه؟ قال 2 جرام؟ وريني كده الفين في الفقه سيدنا ابو حنيفه يقول 2 جرام. ابو حنيفه النعمان ولا عنده فكره عن ابو حنيفه ولا الشافعي ولا هو، بس عشان لابس 2 جرام يبقى ايه؟ يبقى هي 2 جرام. وشغل فهلوه بقى، ما اصلا انا لابس دي مش واخد بالك ليه؟ انا مش واخد بالك انا لابس الكلكيعه دي، ده مضايقاني حتى والله، امال لابسها ليه؟ اصلا رحت بلد يعني واتسرقت ولا حاجه، الاقي حاجه ايه اصرفها بقى، امال يعني الوص انا اروح اشحت منها؟ طبعا بيضحك على نفسه، لو انت بتقصد كده يبقى حطها في جيبك او حط فلوس في مكان معين في جيبك، لو اتسرقت ما تتسرقش وكذا وكذا. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم شدها من ايده ورماها وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى باليد ان لم يستطع فبلسانه، وان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان، بقلبه تمهيدا للتغيير بعد كده. وهكذا، لان المسلم دايما بيتفاعل مع الاحداث ودايما مع نفسه مع الغير مع الناس وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى ان نكون ايجابيين وان يقين الله عز وجل ويكفينا شر السلبية حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.